بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث عشر من مجالس شرح متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه الدورة العلمية السابعة للعام 41 في أسبوعها الخامس. توقفنا عند قوله رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر من كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالكرام الكاتبين أي بالملائكة الذين قال الله عنهم: إن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نؤمن بأن هناك ملائكة موكلين بكتابة أعمال عباده وحفظها وتسجيلها وتقييدها. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأفعال العباد وأقوالهم حركاتهم وسكناتهم كلها مسجلة وكلها مدونة ومحفوظة. ثم هذه الملائكة، فقد سخر الله وقيم ملائكة تكتب وتسجل أفعال العباد، ولهم الكتب والحفظ الملائكة الكرام والكاتبون الذين يكتبون أعمال العباد ويسطرونها لتكون ديوانا يقرأه العبد يوم القيامة. يقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فنؤمن بوجود هؤلاء النفر من الملائكة، وذكر الله بكل شخص ملكين يكتبان أعماله الحسنات والسيئات، ملك موكل بالحسنات وآخر موكل بالسيئات، يكتبون كل شيء. فنؤمن بهم بوجودهم كما ذكرهم القرآن الكريم: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فإن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، يعني حافظين لأعمالنا، سجلين لها أو مسطرين لأعمالنا. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، كذلك نؤمن بأن هناك ملكا يقال له ملك الموت. قد جاء بكم في كتاب الله تعالى في سورة السجدة: قل إن وفاكم ملك الموت الذي موكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت هو الموكل بقبض الأرواح والذي يباشر قبض الروح. وقد أضاف الله التوفيق إلى نفسه وإلى ملك الموت وإلى الرسل، رسل ملك الموت أو رسل الملائكة. فقال تعالى في سورة الأنعام: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال في السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت. وقال في سورة الزمر: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والجمع من هذه الآيات الثلاثة أن الله جل وعلا هو الآمر بقبض الأرواح، إذا أضاف التوفي أو أضاف الفعل لنفسه: قل يتوفى الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها حين موتها، والتي لم تمت في منامها. إذن الله هو الآمر بذلك، وملك الموت هو المباشر لذلك. قل يتوفاكم ملك الموت، يباشر قبض الروح بأمر من الله تعالى. فالله هو الآمر والملك الموت هو المباشر، ورسله الأعوان وأعوان ملك الموت. هذا قال تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فمع ملك الموت ملائكة يعينونه، هم أعوان لملك الموت. لذلك أضاف الله التوفي إليهم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. واسمه ملك الموت. وأما الأخبار بين نسمع إسرائيل فهذه أخبار إسرائيلية، الأخبار لا تثبت عن أن اسمه عزرائيل. الثابت أنه ملك الموت، اسمه أو يقال له ملك الموت، هو الموكل بقبض أرواح. وقد جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل ملك الموت عليه السلام إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه أولاده عين ففقع عينه، فرجع ملك موسى إلى ربي وقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فقال: ارجع إليه وقل له. فرد الله إليه عينه، رد الله إليه ولم تمت عينه، وقال: ارجع إلى موسى وقل له يضع عينه على مثل ثور، على ظهر الثور، ولك بكل شعرة غطت يدك، لك بكل ما غطت يدك بكل شعرة سنة. فقال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم موت. قال: الآن أريد الآن. ثم سأل الله أن يجيه من أرض المقدس رجلا بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره على جاري من كثيب الأحمر. الشاهد أن ملك الموت، أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة رجل في وسط بيته، فظنه أجنبيا دخل داره من إذنه إذا لطمه. وهذا لا يستشكل، لا وجه لاستشكال لطم موسى لملك الموت، فإن ملك الموت جاء في صورة رجل، ولم يكن يعلم أن هذا الرجل هو ملك الموت. لم يكن موسى يعلم أن هذا الرجل هو ملك الموت، إذا لطم صكه في وجهه فوقع عينه. ثم إن أجله لم يكن قد حال بعد، إن أجله كان بعد ما صك موسى عليه السلام عينه، فرجع إلى ربه ثم جاء مرة أخرى فكان موت موسى بعد ذلك. ولهذا لا يستشكل أحد من هذا الحديث كما يريده بعض الراعين في السنة، يقولون: كيف يلطم موسى ملك الموت؟ الجواب: إن موسى عليه السلام لم يكن يعلم أن هذا الرجل الذي دخل داره هو ملك الموت، ظنه رجل النبي، لذلك مد يده إليه وأقطره وفقع عينه، فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى موسى وقل له يضع يده على مد ثوره. يخير، لهذا كل نبي يخير، ما من نبي قبض إلا خير. كان هذا تخير موسى عليه السلام، يخير هل يريد أن يعيش بقدر هذه السنوات، بقدر تلك عدد، تلك عدد ذلك الشعر في ظهر الثور يأخذ كل شعر في سنة، أم يريد أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى في ذلك الحين؟ فاختار الرفيق الأعلى، اختار موسى الرفيق الأعلى، ثم اختار النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الرفيق الأعلى. لما خير في آخر حياته قال، كان يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، يعني اختار جوار ربه. ولهذا لا إشكال في الحديث خلافا لما يريده بعض الطائعين في السنة الصحيحة وفي صحيح البخاري، يقول: كيف يلطم ملك الموت؟ الجواب بكل بساطة: إن ملك الموت جاء في صوت رجل، رجل عادي، ودخل داخل بيت موسى وسط أهله وعياله وحريمه، وظنه موسى رجل أجنبيا دخل بيته بلا علم. وعلى بحر الشريعة من اطلع في بيت إنسان يرفع تلقى عينه. فجاء في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اطلع في بيتنا فحلفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. لو أن رجلا اطلع في على بيتك بغير إذنك فحلفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. لو قعد في البيت يا واحد طلع في الحيطة يعني في البيت، لو رميته بحصى وهذه حصى فقد عينه، ما عليه دية، ليس عليه دية وليس عليه، ليس عليه جناح. إذن هذا الحديث لا إشكال فيه. ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، الموكل بقبض أرواح العالمين، يقبض الأرواح بأمر من الله سبحانه وتعالى حيثما كان الإنسان، كما قال تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في بروج مشيدة. مهما احتاط الإنسان واتخذ التدابير والتعقيم والورق المجهزة والبعد عن الأمراض والبعد عن الأشياء واتخذ الأطباء، كل هذا لا يمنع الموت. لو دخل الإنسان في بروج مشيدة، بروج عالي مشيد، بعيد من الأمراض، بعيد من الأوساخ، بعيد من البكتيريا والفيروسات وكذا، وأراد أن لا يصل الموت، فإن الموت سيصل مهما فعل، ولو كان في بساط الريح، لو كان في عناء السماء. في بروج المشينا فإن الأجل لا مهرب منه. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان الرهلة وسؤال المنكر ونكره في قدره عن ربه ودينه ونبيه. كذلك مما يؤمن بها السنة والجماعة إثبات عذاب القبر. عذاب القبر حق كما قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق، قال إننا نعذبون عذابا تسمع البهائم كلها. ومر معنا في العقيدة الواسطية ذكر الأدلة من القرآن الكريم على إثبات عذاب القبر. من القرآن الكريم آيات كثيرة، منها قوله تعالى في سورة غافل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. وفي الدلالة أن الله جل وعلا أثبت عذابين: العذاب الأول اسمه سوء العذاب، والثاني أشد العذاب. سوء العذاب هذا في البرزخ، وأشد العذاب يوم القيامة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ فسره تعالى بقوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا الدليل. دليل آخر من القرآن في سورة الأنعام قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم فاتح. كذلك قوله تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين مرة أولى في الدنيا والثانية في القبر، والعذاب العظيم يوم القيامة. كذلك قوله تعالى: فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك، دون عذاب الآخرة، عذاب قبل ذلك هو عذاب البعث. وأيضا قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق، هذا في إثبات عذاب القبر. أيضا من أدلة قوله تعالى: ونعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعمى. حيث فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، فسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر. هذه أدلة القرآن الكريم. وأما أدلة السنة فكثيرة جدا. أدلة السنة كثيرة، من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال: انهما ليعذبان ويعذبان من كبير. ثم قال: بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستر من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ عودا رطبا فكسره اثنتين ثم غرز في كل قبر واحده وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. وايضا حديث النبيون في البخاري ومسلم حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع صوتا بعد ان غابت الشمس، ان وجدت الشمس، فقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. كذلك من ادله من السنه قوله عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه: عذاب القبر حق، او انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فقد دخلت على عائشه امراتان من يهود المدينه، من عجز يهود المدينه، فقالتا لعائشه: عاذت لهم عذاب القبر. قال: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فلما دخل النبي عليه الصلاه والسلام اخبرته بما قالتا، فقال: صدقتا، انهما يعذبون عذابا تسمع البهائم كلهم. فاذا الادله في اثبات عذاب القبر من القران والسنه كثيره جدا وكثيره. وهذا ليس من المستغرب في القدره الالهيه، فان الله على كل شيء قدير، لان عالم البرزخ يختلف من عالم الدنيا ويختلف من عالم الاخره يوم القيامة. فلكل دار أحكامها وقوانينها، لكل دار أحكام وقوانين تختلف عن دار أخرى. فالله تعالى قادر على أن يجعل ذلك مخزنا في ثلاجة يجعله في حفر حفر النار، وذلك الذي أحرق أحرقه الكفار وعذبوه ودخلوه في الفرن يجعل ذلك المحترق في روض من رياض الجنة. فإن الله على كل شيء قدير. وعذاب القبر هل يكون على الروح أم على البدن أم على كليهما؟ العذاب الأساس يكون على الروح والبدن تابع لها. العذاب يكون على الروح والبدن تابع لها، فتعذب الروح مع البدن أو تعذب منفردا عن البدن. تعذب الروح متصلا بالبدن وتعذب منفردا عن البدن. وهذا أمر متعلق بالقدرة الإلهية. والعلماء ذكروا أن الروح لها خمس تعلقات بالبدن. التعلق الأول في الرحم، عندما ينفخ في الجنين الروح، هذا التعلق الأول. والتعلق الثاني الروح بالبدن عندما يخرج إلى الدنيا في حال اليقظة. والتعلق الثالث تعلق الروح بالبدن حال النوم، فإن الروح بالبدن تعلقا خاصا عند النوم. التعلق الرابع في البرزخ، والخامس يوم القيامة. هذا خمس تعلقات للروح بالبدن، ولكل حال أو لكل تعلق أحكامه وأحواله وقوانينه. لذلك لا يقاس ما يكون في البرزخ بأحكام الدنيا، لا تقاس أمور الآخرة بأمور الدنيا، لأن ذلك عالم يختلف عن عالم الدنيا. فلا نقيس أمور الآخرة وعذاب القبر. كما يقول بعض الناس، كيف يكون إنسان في حفرة يجلس ويحاسب ويقعد؟ كما يقول بعض الجهال، هذا أمر ليس داخلا في حسابات وقياسات البشر، إنه أمر متعلق بقدرة الله، والله على كل شيء قدير. والله قادر على يجعل قبر الواحد الذي قدر فيه اثنان، مسلم وكافر، يمكن في الحروب يحصل في الجهاد والحروب يدفن مسلم وكافر في حفرة واحدة، يدفن في حفرة واحدة يبقى المسلم ومعه الكافر حين ربما قد يقع هذا. فيقول الكافر في حفرة والمؤمن في روضة من الجنة وهو في مكان واحد. فالله تعالى قادر على ان يعذب هذا دون ان يمس الاخر شيء من عذابه، وان ينعم هذا دون ان ينال اخر شيء من نعيمه. فالله على كل شيء قدير. ونادى قول ابن جعفر الطحاوي: وبعذاب القبر لمن كان له اهلا. نقل من هذا القدر والله سبحانه المجزم الذي بعده بعد صلاه العشاء، بقيه الكلام عن مساله صلاه القبر وما يتعلق به البحث وجزاء الاعمال. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وبارك وسلم على عبده ورسوله محمد، واخر الدعاء ان الحمد لله رب العالمين.